اوكي حلقه 16 3 2 1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. لسه نحاول نخبط على الباب ونحاول نوصل لأكتر قدر ممكن من التدبرات اللي نقدر عليها وإن احنا نكمل في تدبرنا لكتاب الله عز وجل. النهاردة معانا سورة مريم، سورة طه. الحقيقة من أجمل وأرق المعاني اللي ممكن تسمعها في حياتك هي اللي هتسمعها في سورة مريم وسورة طه، خصوصا سورة مريم، السورة اللي مليانة بالبطولات الإيمانية والتعبدية لأفضل البشر والأجمل الناس، الأنبياء والصديقين الشهداء، هؤلاء الذين يعني نتعلم منهم ونتعلم في مدرستهم. احنا في طرقات على باب التدبر من أول ما بدأنا في هذه الحلقات واحنا بنحاول نستخلص أكتر ما نستطيع من الدروس والعبر في حياة الأنبياء وحياة الصديقين. والحقيقة ندخل على طول في الموضوع لأن الكلام فعلا كتير في سورة مريم وطه. فإحنا بنتكلم في سورة مريم، أول حاجة هنقف معها في نداء سيدنا زكريا عليه السلام، وهو بيقول إذ نادى ربه، وربنا بيقول لنا بيوصف نداءه نداء خفية. نداء خفيا ليه؟ وانت بتتدبر زي ما قلت حاول تسأل نفسك الكلمات موجودة ليه وليه خفي، ليه مش نداء عادي عام كده. تفهم السبب لما تعرف الدعاء فحوائي، لما تلاقي سيدنا زكريا عليه السلام بيقول إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. تخيل لما يبقى إنسان وهن العظم منه، عظمه طري من كتر الطعن في السن، طعن في السن جدا وبلغ من العمر أرذله لدرجة أنه أصبح يعني فعلا عظمه بقى ضعيف، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، مش شيب عادي، ده الشيب ضرب في رأسه كلها حتى أصبحت رأسه يعني بيضاء تماما الشعر، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقية. بس هو مع كل ده هو عارف ان ربنا قادر على كل شيء، بطولة في اليقين في الله سبحانه وتعالى. هو بيطلب طلب ما ينفعش يتطلب على الملأ. لو ناس نظرت الى حالة سيدنا زكريا والى سنه والى العجز الشديد الذي اصابه ومعاه كمان عقم زوجته وكانت امرأتي عاقرة وبيطلب ولد، طب ازاي؟ منين؟ يعني اذا كان حضرتك الظروف والاسباب منتهية، بس هو عارف ان ربنا قادر ويثق في قدرة الله. عشان كده بيقولها كلمة جميلة قوي، ولم اكن بدعائك ربي شقية، انا عمري ما شقيت بدعائك يا رب، عشان كده هطلب ولد وهطلب، بس هطلب بنداء خفي. لذلك دي اول وقفة، نداء خفيا، ثق تماما ان ربنا يحقق لك كل اللي انت عايزه، ثق تماما ان ربنا قادر على كل شيء. حتى لو انت يعني حاسس ان الامر مش مناسب او ان الامر شكله غريب، مش مشكله، خليها بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى نداء خفيا بينك وبين الله عز وجل. الوقفه الثانيه اللي هنقف معاها في سوره مريم مع قول الله عز وجل للسيده مريم. انتوا عارفين اللي حصل للسيده مريم وازاي انها حملت بغير رجل، حملت جعلها الله سبحانه وتعالى نفخ في بطنها روح سيدنا عيسى عليه السلام من غير اب، فطبعا كان بلاء شديد جدا، كان بلاء وصل بها لدرجه انها بتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وصل بيها درجة، وممكن الإنسان الصالح يوصل دي درجة البلاء لكده. بس شوف بقى الكلمة اللي جاية لما ربنا سبحانه وتعالى لقد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. الكلمة اللي هقف معاه جاية وقري عينا، أن يكون قرار عين العبد وقرار عين أمته سبحانه وتعالى مرادا لله عز وجل. نفس الكلمة اللي قالها في سورة طه، في سورة القصص، فرددناك وفرجعناك، فرجعناك إلى أمك على سيدنا موسى، هنقولها في نفس الحلقة النهاردة في سورة طه، كي تقر عينها ولا تحزن. أم موسى الله يريد لها قرار العين، الله يريد أن يقر عينها بعودة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما تيجي تتأمل معنى زي ده وتشوف لما السيدة مريم عليها السلام توصل لدرجة من الحزن، فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقر عينها. ما بتشتاقش للمعنى ده؟ تشتاق له. أي حد يعني أنك تصل بك درجة حب الله لك أن قرار عينك مراد لله سبحانه وتعالى. تحققه إزاي؟ بما وصله، بالطاعة، بالعبادة، بالقرب من الله سبحانه وتعالى. وقفة تانية وتدبر تاني مع سورة مريم في قول الله عز وجل. أول كلمة قالها المسيح عليه السلام لما تكلم، طبعا هو تكلم في المهد ودي آية، بس ما سألتش نفسك أول كلمة قالها كانت إيه؟ موجودة في سورة مريم: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول كلمة بيقولها المسيح عليه السلام: أنا عبد، أنا مش إله ولا نصف إله، أنا عبد. هو دي عقيدتنا وده ديننا وده قرآننا، أنا عبد، إني عبد. وما أشرف هذه الكلمة أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقفة تانية جميلة جدا وهختم بها أو هختم باللي بعدها في سورة مريم مع قول الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات. بقى احنا قلنا سيدنا المسيح عليه السلام بيقول انا مش ابن لله ولا انا اله ولا نصف اله، انا عبد، انما اني انا عبد. ففي ناس قالت لا، اتخذ الرحمن ولدا، موجودين برضو ذكرهم في سورة مريم، قالوا ايه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادا، يعني شيئا عظيما رهيبا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا. الوقفة هنا مع الجبال والسماوات، السماوات الجبال، ربنا سبحانه وتعالى بيقول السماوات دي، السماوات العظيمة المرفوعة بغير عمد كادت أن تتفطر، والجبال الراسيات التي جعلها الله عز وجل في الأرض رواسية أن تميد بنا، هذه الجبال تكاد أن تخر غضبا لله. لما تقف الوقفة دي تسأل نفسك: يا ترى أخبار غضبك لله إيه؟ يا ترى غيرتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، إن المؤمن يغار والله أشد غيرة أن تؤتى محارمه. يا ترى بتغضب لله؟ بتحزن لما تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى؟ الجبال، الجمادات، الجمادات كانت أن تتفطر لما انتهكت محارم الله، لما أسيء إلى مقام الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. المعنى ده مهم جدا إن احنا نعرفه. آخر معنى في سورة مريم عايزين نقف معاه، معنى في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الجنة فبيقول لنا ان هم لا يسمعون فيها لغوا. المعنى ده اتكرر اكتر من مرة في سورة مريم وفي غيرها: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، الا قيلا سلاما سلاما. احنا قلنا قبل كده واحنا بنتكلم في طول الحلقات اللي فاتت ان اي حاجة في الجنة نعيم، الجنة كلها نعيم. فلما تسمع ان فيه زي ما قلنا ايام كنا بنتكلم عن نعمة الاخوة اخوانا على سرر متقابلين، قلنا ان دي نعمة، نعمة الأخوة، نزعنا ما في صدورهم من غل، نزع الغل ده نعمة، نعمة ولذة من لذات أهل الجنة تقدر تحققها في الدنيا. كذلك عدم سماع اللغو نعمة. أنا بعجب الحقيقة من الناس اللي بتبحث عن اللغو وهو يقدر يعيش جزء من الجنة في الدنيا، يقدر يعيش جزء من الجنة إنه ما يسمعش اللغو، إنه يبعد عن اللغو. تقدر تحقق ده في الدنيا، لأن في الدنيا جنة. وده اللي هياخدنا للصورة اللي بعد كده، صورة طه اللي بتكلمنا عن جنة الدنيا، جنة معرفة الله سبحانه وتعالى، اللي بتقول لنا ان الشقاء في مغادرة هذه الجنة زي ما كان الشقاء لما تقال لآدم عليه السلام: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. برضو الخروج من جنة الدنيا هو الشقاء. الشقاء جه في صورة طه ثلاث مرات، مرتين اتنفى ومرة أثبت. وانت بتتدبر زي ما قلت لازم تاخد بالك من الحاجات دي. ليه الشقاء يتكرر في سورة طه؟ كلمة الشقاء اتكررت في الأول خالص في بداية سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه نفي، الشقاء مش موجود مع القرآن، القرآن مش للشقاء. اللي يعرف القرآن ويتدبر القرآن ويفهم القرآن ويقترب من القرآن لا يشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. لما تتأمل المعنى ده وبعدين تشوف الموضع الثاني اللي جاء فيه الشقاء، وربنا سبحانه وتعالى بينفي الشقاء عن أهل الجنة، بيقول إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تقوى أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. الشقاء هنا منفي أيضا عن أهل الجنة. يبقى الشقاء منفي بالقرآن ومنفي أيضا لا معذرة في الموضع الثاني في قول الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولا يشقى اتباع الهدى اتباع هدى الله سبحانه وتعالى والقرآن, ده الموضوعين اللي اتنفى فيه الشقاء. يعني هتنجو من الشقاء بأنك تتبع القرآن تتبع هدى الله سبحانه وتعالى. وأثبت الشقاء في موضع واحد اللي قلناه من شوية اللي هو إيه, فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. هنا هتشقى لو خرجت من جنة الآخرة وجنة الدنيا تشقى. جنة الدنيا دي بقى موجودة بكثرة ذكرها في سورة طه, وهي ببساطة جنة معرفة الله. جنة معرفة الله اللي موجود طرقها كمان في سورة. العلماء لما يجوا يتكلموا عن معرفة الله يقولك في طرق لمعرفة الله عز وجل. أكتر طرق تعرف بها ربنا, أول طريقة أن ربنا يكلمك عن نفسه, أن ربنا يدلك عليه, أن ربنا يقولك أنا من صفاتي كذا ومن أسمائي كذا. تعرف ربنا بكلامه بآياته المقروءة, وتعرف ربنا كمان بآياته المرئية. وقلناها قبل كده وهنقولها إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن سورة الروم, فانظر إلى آثار رحمة الله, أنك تشوف آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى فتعرف الله عز وجل من خلال آياته المرئية. الحاجة الثالثة اللي تعرف بها ربنا سبحانه وتعالى أنك تعرف ربنا عز وجل بمعاملته, أنك تعامل الله سبحانه وتعالى فتعرفه بهذه المعاملة. الثلاث طرق من طرق المعرفة موجودين في سورة طه. تجد سبحان الله العظيم الطريقة الأولى من بداية الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن أسماء الحسنى وصفاته العلى وعن قوته كثيرا في سورة طه. وتجد ربنا سبحانه وتعالى أيضا في نفس السورة يكلمنا عن آياته, وده اللي احتج به سيدنا موسى على فرعون وهو بيقول له فمن ربكما يا موسى عرفني ربك, فقال له إيه, ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بيدله على الإيه, على الخلق, على المخلوقات, الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللي انت تشوف في الدنيا تلاقي سبحان الله العظيم السلحفاة المائية تطلع تحط بيضها على الشط وبعد كده يتولدوا يقوموا رايحين على فين, على البحر. طب هم عرفوا منين انها ترسى او سلحفاة مائية؟ هدى, أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النملة تخزن القمح بطريقة معينة وتخزن كل حبة بطريقة معينة وتكسرها عدد معين من القطع عشان عارفة انها لو سبحان الله العظيم عرفت منين انها لو مثلا دفنتها زي ما هي هتنمو وهتنبت, فتلاقيها تخزنها بطريقة معينة. مين اللي دلها؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فتلاقي في سورة طه دلالة على الله عز وجل من خلال آياته المقروءة وآياته المرئية في الكون ومن خلال معاملته. ربنا سبحانه وتعالى وهو بيعرف نفسه لسيدنا موسى الأول بيعرف نفسه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري, إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. بيعرفه بنفسه بيقوله على صفاته وأسمائه, لكن بعدها بيعرفه كمان بطريقة جميلة جدا, طريقة المعاملة, معاملة الله سبحانه وتعالى لعباده. بيقول له إيه ربنا سبحانه وتعالى, بيقول له ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. إيه ده؟ وانت بتقرأ الآية دي وبتتدبرها وبتطرق على باب التدبر فيها, سألت نفسك ربنا بيقول إيه لسيدنا موسى هنا؟ ربنا بيذكره بمعاملته له من الصبا, بيقول له أنا عملت وعملت لك وعاملتك في كذا ونجيتك من كذا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو. طب خلاص بقى هيموت هو العدو خده, لكن إيه, وألقيت عليك محبتي ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول, وكمان ترجع لأمك عشان ترضعك, إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا لبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى. أنت كمان تقدر تعرف ربنا بهذه الطرق, تقدر تعرف ربنا بمعاملته, تقدر تعرف ربنا بأسمائه وصفاته اللي قالك عليها, تقدر تعرف ربنا بآياته اللي في الكون, تتأمل في كون الله الفسيح في جمال الطبيعة في جمال الخلق, وتبدأ تعرف ربنا أكتر كلما اقتربت من الله عز وجل, كلما عشت جنة الدنيا, كلما غادرت الشقاء. والله يا إخوانا اللي يعرف ربنا فعلا لا يشقى, عايش مع ربنا سبحانه وتعالى, عايش مع. مش لسه كنا بنقول لما كنا بنتكلم في سورة يوسف ازاي ان سيدنا يوسف عليه السلام وهو في عز السجن وهو في عز البلاء, ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. عشان ايه؟ عشان موحد بالله, عشان عارف ربنا سبحانه وتعالى. اللي يعرف ربنا عز وجل يعيش في سعادة, هي دي سعادة الدنيا وهي دي جنة الدنيا, وهو ده البعد عن الشقاء. من الحاجات اللي برضو عايزين نقف معها وقفة في سورة طه الموقف اللي بين سيدنا موسى وبين فرعون، هذا الموقف فيه من الفوائد يعني الكثير من بدايته خالص، من أول ما سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. مش عيب إنك تخاف، سيدنا موسى عليه السلام خاف، بس العيب إن الخوف يمنعك عن الخير، العيب إن الخوف يشلك. الخوف شعور إنساني، ممكن الإنسان يخاف خوف جبلي، لي لو واحد شاف أسد هيخاف، ده طبيعي، ده مش خوف ضد الخوف أو يعني لا جمع خوف مع خوف الله عز وجل، لا ده خوف جبلي لي. لكن الفرق بين سيدنا موسى لما خاف وبين غيره لما بيخاف، إن سيدنا موسى عليه السلام لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فلما ربنا قال له لا تخافها إنني معكما أسمع وأرى، سيدنا موسى صدق وكمل وراح لفرعون وذهب إليه وصبع بكلمة الحق في وجهه وكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، ما خافش منه، ما خافش رغم إنه كان في البداية خايف، بس هو ربنا سبحانه. ولذلك في الآخر خالص في موطن كل الناس خافت، كل الناس قالت إن لمدركون، سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. الفرق إن هو بيصدق ربنا سبحانه وتعالى وإنه بيتذكر كلام الله ليه، فدي وقفة مهمة. ما الخطاب الفرعوني في سورة طه خطاب تقدر تحلل بيه طبيعة المستبد والطاغية في كل زمان ومكان. لما تشوف فرعون هو بيتكلم، احنا قلنا قبل كده وهنيجي في سورة القصص وهنقول ان الخطاب الفرعوني ده نموذج للاستبداد في العالم، نموذج لأفظع طاغية شافته البشرية اللي هو فرعون. لما تلاقيه بيقول للصحراء لما أمنوا تلاقيه كده في حاجات معينة، خصائص موجودة في كل الطغاة إلى يومنا هذا. أول كلمة قالها لهم إيه؟ آمنتم له قبل أن أذن لكم. آمنتم له قبل إيه؟ أذن لكم، دي هي القضية، قضية الإيمان ولا قضية الإذن؟ هذه أول خاصية، التسلط على الأفكار. الطغاة يريدون التسلط على أفكار الناس، أنت تستأذن الإيمان بتاعك، ما عنديش مشكلة أنك تؤمن، بس تؤمن بالطريقة اللي أنا أذن لك بيها، إيمان بتصريح، إيمان بإذن. تاخد إيه؟ أذن لكم، لما أنا بقى أذن لك تبقى تؤمن زي ما أنت عايز، إنما أنا ما أذنت لكش مش من حقك تؤمن. إيه ده؟ هذه أول خاصية. ثاني خاصية، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إيه اللي هيحصل هنا؟ التشويه والمؤامرة. يا سلام، ده كانت مؤامرة، ده كانوا بيتأمروا علينا، ده كانوا بيعملوا كذا، ده هو ده الكبير بتاعهم، ده هي دي. يبقى أول حاجة التسلط على الفكرة، تاني حاجة التشويه والإهانة والتقليل من شأنهم، تالت حاجة في الخصائص بتاعة فعل الطغاة مع أقوامهم، لما تلاقي نفسك بتقرأ سورة يعني سورة الطغاة وتشوف كلام فرعون عن طغاة، تحس كده بتقرأ كتاب مفتوح متكرر في كل زمان ومكان. شوف وهو بيقول بعد كده إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. إيه ده بقى؟ ده هنا القمع والبطش، برضو كتاب واحد بيقروا منه كلهم، القمع والبطش بعد ما ايه؟ بعد ما شوه، وبعد ما قال انها كانت مؤامرة، وبعد ما قال ان هو كبيركم الذي علمكم السحر، علمهم السحر من انت لسه جامع، ده انت جايبهم من كل انحاء القطر، ده انت جايبهم من مشارق مصر ومغاربها عشان خاطر. وبعض الروايات قالوا ان هم كانوا 40,000 ساحر، ابن كثير بيقول 40,000 ساحر، تخيل 40,000 ساحر، هو سيدنا موسى علم دول كلهم السحر. انه لكبيركم الذي، شيء عجيب جدا وسفه رهيب جدا في الكلام. بعد كده يقول لهم ايه؟ لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل. ليه جذوع النخل؟ عشان الناس كلها تشوفهم. ويجي بقى الخصيصة الرابعة من خصائص الخطاب الفرعوني وهو بيقول لهم ايه؟